أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تسمية أولادنا بعمر السلفي أو عمر الأثري؟ بارك الله فيكم. سموا عمر، سموا محمد، سموا أحمد، سموا عثمان، ما شئتم من الأسماء الإسلامية، لكن لا تقولوا في التسمية السلفي، لا، هذا السلفي نسبة، نعم، نسبة الانتساب إلى السلفية، ما ليست لها علاقة بالاسم. فإن كان صاحب سنة فيما بعد وانتسب إليه يسمى السلفي، يسمى سلفيا، ولكن لا يقال عمر السلفي، لأن هذا فيها باب إلى الغلو وتزكية النفس المفرطة. نعم.